بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بإوراق الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى عزيز الوهاب. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضنا الأطباء ونقرئنا سسعبا حمدا الروب جعل يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسرنا فهم القرآن وانتقى سنتنا بصدق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك. عونك اللهم فيما نحاول وعفوك عن الزلل المداخل ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد، فقد انتهى بنا النظر التدبري الأولي بحمد الله إلى مستهل الحزب الثاني من سورة البقرة، يعني قول الله تبارك وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. وهذا افتتاح الحزب من هنا ذكر في صاحب الغيث الصفاقسي بأنه اتفاقي، بأنه اتفق أهل العلم بالتجزئة على أن بداية الحزب أفتطمعون. ولكن يبدو أنه فاته أن هناك بعض الخلف في مستهل الحزب الثاني. إذا عندنا نبدأ به قول الله وإذا لقوا الذين آمنوا فحكايته، ولكن هو دقيق في التعبير، فحين يقول بداية نهاية الحزب أو الربع بإجماع، وحين يقول بلا خلاف، وحين يقول باتفاق، وهي عبارات إن شاء الله مع بعض الوضوح بين الحين والحين يتضح ماذا يريده حين يجزم بقوله بإجماع، وحين يحتاط فيقول باتفاق، وحين ينفي فيقول بلا خلف. ووجه البجاءة أو البجاءة بجاءة الحزب وإذا لقوا كما عندنا هو تخريج البجء على ما خرج عليه المعربون هذه الآية من أنها جملة استنافية، وجمل استنافية جمل ابتدائية معناها يحسن البدء بها. وهذا الوجه صدر به أبو حيان في البحر فجعله أول وجه الإعراب في الآية، في حين تنساه صاحب التحرير من المتأخرين ابن عاشور رحمه الله فجعل هذه جملة معطوفة على جملة الحال من قبلها. وقد كان فريق منهم يسمعون وإذا لقوا، فمعطوفة على جملة الحال، والجملة التابعة لجملة الحال هي جملة حالية مثلها مما له إعراب، لها نفس إعرابها إذ محلها النصب بالتبع لجملة الحال المصوبة. ثم إننا مع استهلال الحزب هذا مع البدء قلنا نجد القرآن الكريم يتخلص من مقطع فيه تذكير بني إسرائيل بمنن الله عليهم وآياته إليهم زواجر ومذكرات، إلى حديث إلينا خصوصا المعاصرون لي رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين، رسول الله المؤمنون معه في حديث لهم عن بني إسرائيل. وهذا التخلص تم بجمل استطرادية يمتدد على جهة سبع آيات أو تزيد قليلا، يعني إلى قول الله تبارك وتعالى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، إلى آية التذكير التي كانها عود على بدء، تعود إلى تجديد التذكير بالميثاق الذي أخذ عليهم. لكن الجديد هو أخذ هذا الميثاق بمشهد من مؤمني البعثة، من مؤمني المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر البعثة. وآيات الاستدراج أو جمل هنا، والاستدراج إنما يكون لمناسبة، والمناسبة هنا جلية. وتخلصات القرآن أو خلوصه هي من مواطن البداعة في الكتاب، وصور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها وفي انتهائها بلغة أبدع نظم وأجل وكفلا وهي كلام الله جل. فالقرآن في اتجاهاته وفي صور ختمه وفي تخلصاته وهي كثيرة، ومن هذه التخلصات تخلص بدأ بآية أو بجملة الاستغراب أو التعجيب أو الإنكار بعد ما انتهت إليه أحوال بني إسرائيل بعد كل ما شبق من مذكرات وزواجر وصوارم بآيات كافية في الباب لمن ألقى السمع وشهيد أن يرق ويلين ويتذكر. لكن الغريب ثم قست، ثم قست قلوب من بعد كل ذلك، بعد كل تلك الآيات التي أريد أريتموها. القرآن يخاصم بنفسه، يقول أن هذا اللون من ألوان القسوة التي انتهت إليها قلوب هؤلاء، والتي وصفت مرة بأنها كالحجارة، شبهت بالحجارة ثم شبهت بما هو أشد من الحجارة كالحجيج أو غيره، كن حجارة أو حجيجا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. أنا هناك ما هو أشد من الحجارة صلابة وشدة، من ألا تنفذ فيها المواعج، أو هنا إما كنا على الترقي من هي حجارة بل أشد، وإما على التردد أو التخيير، تخيير المشبه شبه هذا الشيء بالحجارة أو بأشد منها. في الحقيقة أنها لا تنزل عن مستوى الحجارة. قلوب انتهت إلى هذا الوضع من التردي والانتكاس أو الانتكاسة في باب الذكرى والموعظة وما يراد من الهداية، لأن قسوة القلوب عنوان تأبي على الاهتداء، مانعية الكبرى للاهتداء. إنسان إما مدكر وإما قاسي القلب، هو الذي لا يدكر. المؤمن الذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. إننا مدكر وقاسي القلب. الصلابة البالغة لعنوان رفض الذكر، ما عنده تقبل للذكر مطلقا بأي كان، تذكير بالمنة والإحسان أم بالمحنة أم تذكير بإراءة الآيات الخوارق. قلنا احتاج الحديث أو إبانة حقيقة هذا الذي انتهت إليه هذه القلوب باعتبارها هي مصدر الإدراك. والقرآن في سورة بعنا وعناية كبرى بهذا المركز اللي قلناه، مركز الوعي في النفس البشرية، القلب قست قلوبكم. وإذا قست القلوب فالتجليات القسوة واضحة. كان سائل يسأل أين تتجلى هذه القسوة البالغة التي انتهت إلى من انتهت إليه في تصويرات القرآن وتمثيله. فاحتاج إلى أن يجلي آثارها في سلوكهم، وأن يبني عليه عدم الطماعية، نفي طماعية في إيمانهم. أفتطمعون؟ إنكار عليهم وأنه فيه. لا يمكن أن تنكر على الواحد إلا ما هو متلبس أو مقارب. أفتطمع؟ إما كان على وشك أن يطمع، وإما أنه فعلا في حالة طمع. والطمع هو تعلق زائد بتحقق شيء متوهم أو متعسر أو متعجر. كانوا ينكروا عليهم أن يعولوا على أهل الكتاب كما كان فعلا، لأنه كان ينتظر منهم وهم على علم بالكتاب ويستنصرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يستفتحون به ويستنصرون به على المشركين من العرب. أنا أوان بعتات نبي سنكون معه عليكم أنتم المشركون الوثنيين. فكان الرجاء كأن الطمع له محل، هؤلاء كان ينبغي أن يكونوا هم السابقون إلى الإيمان، فحصل العكس منه. في القرآن يريد أن من جهة يسلي النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفاجأ بعد لهم الوان الكنود والجحود ممن يعرف وينحرف. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفونه وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهذا التخفيف على الداعية ومثاله الأعلى سيدنا رسول الله. المؤمنون مع الأوائل في وسط هؤلاء الكتابيين الذي كان من المتوقع والمرتقب أن يخفوا للإيمان. هذا لون من التهوين، تهوين من شأنهم وعدم التأويل عليهم، فيه تخفيف للصدمة حتى لا تكون صدمة كبيرة إذا هؤلاء الذين لم يكن يدخلوا في الإسلام إلا الواحد بعد الواحد بعد حين. فلا تطمعون معناه نهاهم عن الطمع، وقلنا النهي عن الأخص لين النهي عن الأعم، أنه الرجاء أخص من الطمع. الطمع أو نقول العكس، أخص الطمع هو الرجاء الزائد. إن فهذا الأخص إذا نفيناه فيعني أن ننفي الأعم الذي هو الرجاء مطلقا. فلا يمكن أن يحتج بهذا على ترك دعوتهم. سيدي ما جاء لا يسمعوا في إيمان إذا لا يمكن أن يدعى لا أبدا، بل حتى على فرض أنهم لا يهتدون فإن الدعوة مستمرة لإقامة الحجة وإجابة الداعي وإبقاء نور الله المذكر. لابد أفتطمعون، فهو نهي عن هذا اللون من لون التأويل الكبير فقط، وإلا فالرجاء مستمر وهذا بينه لكم. وإذلك يقال رجاء وأمل وتمنى وطمع، وهي ألوان من التعلق تختلف في شدتها ومتعلقها إمكانا وعسرا حقيقة وخيالا. الإنسان حين يتعلق توقعه أو طلبه بشيء قريب أخذ بسببه وهو ممكن في الجملة نقول رجع، فإذا عول كثيرا وكان السبب في محل الضعف أو المتعلق في محل العسر نقول طمع. وقد يجيء الطمع في محل الرجاء لنكتة كقول الخليل الذي أطمع أن يغفر لي خصيتي، ما قالش أرجو، مع أنه طمع هنا رجاء ولكنه يستصغر ما كان منه من أسباب المغفرة، أن يرى ما جاء منه سبب ضعيف غير كافي للمغفرة فيقول الذي أطمع. أو يكون الطمع هنا الرجاء الشديد بالغ وهو محله واجب. فلا بد حين ترجو الله أن ترجو الله رجاء كاملا. إذا سألتم الله فأعزموا المسألة وأعظموها. العزم هو ما يتعلقش بشيء تردد أو ما يفيده، اللهم اغفر لي إن شئت، عزيم اغفر لي مغفرة عزمة إنك أنت الغفور الرحيم. وأعظمها فلا تستصغر تقول اللهم اغفر لي بعض الكبائر أو اغفر لي الكبيرة الفلان، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفتطمعون فيه شمة توبيخ، لأن الإنسان حين يعلق الرجاء في غير محله يهدر طاقة من إحساسه وشعوره ويفاجأ بما لا يتوقع فيفت ذلك في عضده وشاعجه فتضعف قوة انطلاقه. وما بغي أن يكون داعية على خط القوة حين يستمر. ولذلك قال من حكم الشائرة لا تهمل فتاك المفتون، نظر لأنك تعلق عليه بحكم القرب والنسب أو تنسى أخطاءه بحكم الإعجاب. وإن افتاك المفتون بمعنى أنه ولو قيل لك أنه في محل كذا وكذا، من هذه الحصيات لا بد منه في مقامات التربية ومقامات الدعوة ومقامات التزكية. أفتطمعون أن يؤمنوا؟ وكأني به ينبغي يقول ويخاطب نص القرآني المؤمنين بأنهم ينبغي أن يحتاطوا غاية الاحتياط وأن يزيدوا في قوة الحجة وإقامة فيها على أمثال هؤلاء. لا ينبغي أن يقول هؤلاء هم أهل كتاب وأهل معرفة، لا ينبغي أن نخصصهم بمزيج عناية. تجدن قد تكون الرسالة تبدو وكأنها مخالفة لما قد يفهم من ظاهر النص من الدعوة إلى الانصراف عن دعوتهم أبدا. فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. قد قلنا في لمح النظم بأن معالم هذا الشق واضحة، وأولها عجب علل بما فسادي قد دخل النفوس بامتدادي، فمنهم محرف عن عمدي ومنهم منافق للصد وكتم للحق عن مخافه خشية أن يظهر ما أخافه. هناك طوائف ثلاثة فرق، وهي القرآن يذكرها في سياق الأحوال، وفريق منهم محرفة عن عمد، وآخرون منافقة من أجل الصد، من أجل التجسس والصد، صد المؤمن عن الإيمان، أي فشنتهم يبتون فيهم ويظهرهم الموافقة، ومن ورائك يريدون أن يستدرجوهم ويفتنوهم. وتالف كتمة يتوصون بكتمان الحق الذي في كتابه مصدق لما في كتابنا، خشية أن تقام الحجة عليهم بما يعلمونه. عجيبة هذه الطوائف الثلاثة، هي طوائف في خصوصهم قبل الحديث عن ما أصاب عمومهم من الفساد. هنا الفساد استشرع ودخل القلوب. عجب القرآن من طمع الزائد في إيمان هؤلاء، وعلل هذا التعجيب بكونهم ليسوا في محل الرجاء القوي أن يفيئوا إلى الإيمان بالدعوة البسيطة كما هو المرتقب والمنتظر. عجب علل بما فسادي، أي بصور من الفساد، دخلت النفوس بامتجاج مشدد فيها. قد كان فريق منهم جملة حالية يسمعون كلام الله، هذا الكلمة سماع الكلام يعني صفة تدل على أنهم تأكدوا من كونه كلمة إلهية، يسمعون الكلام الإلهي. هذه صورة من صور التأكد، كما سيجونا يكتبون الكتابة بأيديهم، فكتابة الكتابة يدل على مباشرة التحريف في الكتاب، وهنا يدل على مباشرة التلقي، أنا لا عذر لهم، كأن هنا ليست هناك واسطة، يسمعون كلام الله. أنا ليس المراد سماع كلام الله من الله، معناه يسمعون بعضهم يقرأ الكتاب، أي يسمعونه من بعضهم، يتلوه بعضهم على بعض كما ينت سنة مدارستهم للتوراة، ويسمى معهدهم يسمى المدراس، حتى في اللغة مدراس اليهود ومعهدهم، ولذلك سمي أيضا كتابهم بالعهد، إنهم يتعاهدونه بأدلون ملوان التلاوة، إنهم استحفظوا به، وإنما أضاعوه بأسباب كثيرة. تحدث عن الذين تكلموا عن ضياع التوراة والأشياء بدءا من ألوان الفتنة التي والحروب التي تعرضوا لها والإساءات التي كانت منهم، من الغزو البابلي مع بوخذنصر إلى الغزو الروماني في حوالي 40 من الميلاد، 40 من القرن الأول من ميلاد المسيح عليه السلام. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم نخبة يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. وصور التحريف كثيرة، جابوا بالنص إلى غاية الطرف، إما في تنزيله وإما في تأويله، إما بإضافة للنص وإما بتفسيره تفسيرا على غير وجهه، كل هذه صور من التحريف. حرف الشيء جاب به إلى الحرف، والحرف غاية الطرف، ففيه كناية عن أنهم خرجوا به عن جادته، وجادة التنزيل هو سلامة نصه، سلامة نصه القدس وسلامة تأويله، سلامة تنزيله وسلامة تأويله. ومما من صور تحريفهم المنزل من الكتاب أنه كانوا يسمون نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم تمام صفته في كتابهم نبي الأميين، فيزيدون هذه الصفة نبي الأميين فيحرفون النص نبي العالمين إلى نبي الأميين، يقول أميين بمعنى إلى المشركين، ويقول هذا نبي الله فعلا ولكن إليكم لا إلينا. فلذلك نحن نؤمن بالمنزل إلينا لا بالمنزل إليكم، فكانهم لا ينكرون المنزل لكن كونه منزلا إليهم ونبي الله كونه مرسلا إليهم. هذه ألوان من التحريف العجيب، بل حرفوا الصفة حتى لا يهتدي بها الذين وصلوا إليها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فزادوا في الصفات التي وضعت له ونقصوا منها. حتى الأوصاف الجسدية توجد في التوراة، وإذن القرآن يقول الذي يجدونه، فلا يجدون صفته، هذه من المبالغة، لا يجدون نعته الكامل حتى كأنه هو صلى الله عليه وسلم. حتى إن الصفات أصحابه صلى الله عليه وعلى آله من الأنصار المهاجرين مذكورة، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. في القرآن أقام الحجة عليهم بهذا اللون والألوان، سبق التعريف، سبق التعريف. كيف تطمع في إيمان من يجترئ على النص المقدس فيحرفه عن عمد بعدما سمعه وتأكد من أنه ها هو حدود المنزل ثم جاد إليه ونظر؟ والأخطر من هذا أن ينسبه إلى الله فيقول هذا المزيد هو كلام الله. إذن بعد ما عقلوا المعاني حرفوا النص بعد أن فاهموا المعاني، ما جاءوا مدلون من ألوان التحريف عن شبهة أضلتهم. شبهة ما يشبه الدليل وليس بدليل، شبه أبدا، عقلوا العقل فهموا المعنى وسمعوا الكلام تأكدوا من النص، سمعون كلام الله ده تأكدوا من تنزيل، ومن بعد ما عقلوه تأكدوا من معاني التأويل التي يفيدها النص، ثم مارسوا التحريف عن قصد في البابين. ثم يقول تعالى وهم يعلمون، والحال أنهم يعلمون أنهم يمارسون التحريف، ويعلمون أكثر من هذا جناية أو جريمة المحرف المذكورة في كتابه، حتى الوبال والعذاب المرتب على التحريف يعلمونه، وهذا قمة اجتراء على الله تبارك وتعالى. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يعلمون ذلك أي يعلمون أنهم يمارسون التحريف. هذا اسمه قيد في القيد، قيد في القيد، فجملة الحال قيد وهم يعلمون قيد في القيد، يزاولون ذلك وهم بهذا الإدراك. وهذا فيه إشارة إلى عظم الجناية من يمارسون معصيته وهو يعلم أنها معصية بل ويستحضر العذاب المترتب عليها، أعظم جناية. ولذلك هنا عجب القرآن حين علل ما عجب منه، فأبان أن مثل هذا الملوان إلى الحراف خطير في الباب وليس عليه من مسجد. أفتطمعون والحال هذه أن هؤلاء المطموع في إيمانهم يجترئون على التحريف بهذه الصورة بهذا الشكل وهم على علم؟ من أين إذن يكونوا، من أي شيء يخافون أيضاً وكيف يتأثرون، كيف يساقون إلى الإيمان وقد فسد منهم هذا الجنان هذا العمق؟ ثم يقول تعالى وإذا لقوا، على القول بالحالية أيضا أن هذه معطوفة على جملة الحال، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، وفريق إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، يعني هو بعضهم ينافق، هذا مارق بالتحريف وهذا منافق عمليا وسلوكيا. يندسوا في صفوف المؤمنين فيقول أنا مؤمن إيمانكم. ومن عجائب الحيل عند هؤلاء أنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ولم يعلقوا إيمانهم بما يخصصه، إحنا آمنا بكتابكم، لأنهم في الحقيقة مؤمنون بكتابهم، هم يقولون هذا إحنا مؤمنون بكتابنا وبنبينا. لذا جيس إن آمنا بما يؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بوراء، يقولون نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء، سيجيء الإفصاح عن هذا. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، لما هذا الملوان النفاق؟ مخادعة قد سبقت. يقول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، وما المنافقون من الأمين المشرك، يعني من الذين من غير الكتابين، والمنافقون من اليهود. ولذلك كان الملحظة كنت أقول لكم في تجزئة الأحزاب هو أن يسن بها ما سن السور وفصول الكتاب، لأن الأجزاء كالفصول وإن لم تكن في معناها من حيث أن هذه توقيفية، سور توقيفية في الابتداء والانتهاء، والأجزاء هذا اجتهاد ذكره الإمام الداني رحمه الله وحكى بأسانده في كتاب البيان في عد آي القرآن، ختم بالحديث عن التجزئة وعلمها. فكانه إذن كان هذا جزء أو الحجماني عفوا ابتداء وإذا لقوا، وفي السورة مما سبق في البساط وإذا لقوا، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم، وإذا لقوا ثم يعني المنافقون من غير أهل الكتاب، وهنا المنافقون من أهل الكتاب. فكأنه يريد أن يوقفك على أن هناك صائفة، أن النفاق يكون في اليهود كما يكون في غيره، أي من المشركين، وهو كفر ليس عملي وإنما كفر عقائدي حين يطلق، معناه يخفون الكفر ويظهرون الإيمان. ولذلك اشتق له اسم من النافقاء كما سبقنا، النافقاء يربو على في جحرها، تستتر بجحر له بابان وتحت الرمال، تظهر لك أن هذا هو الباب، ثم تخرج حيث تريد من باب آخر، فكأنها لها أكثر من باب وأكثر من مخرج، تضلل بسبب هذه اللون من تعدد المخارج. وقيل نافقاء الحرباء لأنها تتلون بلون الأرض التي تكون فيها تضليلا للباحث عنها. ووجه الشبه يعني هو كون هؤلاء إذن يتسترون بما يوافق بما يجعلهم يستترون عن أن يكشف خشية أن تطبق أحكام الإسلام الظاهرة عليه، هذه خشية من أن تطبق الأحكام عليه فقط، ثم أن يصلوا إلى ما يريدون دون مضرة تلحق بهم. قوله تعالى إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، نقص وحدتوهم بشيء من كتابهم ليشهد لكونهم آمنوا صدقا، كانوا يقولون نبيكم مذكور في كتابنا دون مجدنا في كتابنا ومن نعته كيت وكيت، ويزيد بعضهم فيحدثهم عن أمور أخرى حصلت لبني إسرائيل وذكروا بها في كتابه، ولعل منها المسخ الذي حصل له من كانوا توطأوا على محوه الذي ذكرت الصورة به في قصة السبت. فلذلك حين سمعوا المسلمين المؤمنين يتحدثون بما بلغهم بلسان هؤلاء اليهود مما عرفوه من كتابهم، قالوا من أين خرجت هذه المعرفة؟ ما خرجت إلا منكم. فكانوا يلوموا بعضهم بعضا على ما حصل منهم من تحديث المؤمنين بما فتح عليهم حسب مقالته. والفتح هنا إما أن يكون حكما فيكون الإشارة فيه إلى المصائب التي نزلت به وقضى الله بها عليهم، لأن الفتح يطلق أحيانا ويراد به العجاب، إنزال العجاب، ومن سمي في أي القضاء، قضاء المبرم، الذي يسمى في لسان اليمن القاضي يسمى بالفاتح. ومن قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا، أي حكم بيننا بما يفصل بيننا وبينهم. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أي بما عوقبتم به ليكون ذلك دليل لهم على صدق ما جاء به كتابهم، أو تحدثون بما فتح الله عليكم من منن لتكون أيضا حجة عليكم، لأنها حجة استدل بها القرآن عليهم، فيكون هذا كأنه بما فتح الله عليكم من أشياء جاء كتابهم يصدقها فتكون دليلا لهم عليكم. اليهود يقولون لبعضهم، فيظهر من هذا كأنهم بسبب مبالغتهم في التستر يتحدثون وخصوصهم بما معهم من معرفة من كتاب تقربهم في الظاهر للمؤمنين، فيصغي إليها غيرهم من اليهود فيخاصبون حين يخلو بعضهم ببعض، لما تحدثون المؤمنين بهذه الأشياء ليحتجوا بها عليكم ويقيمون الدليل على صدق كتابهم وصحة نبوءة نبيهم منكم، فكان هذا منهم تواص بالكتمان، وهو أيضا لون من ألوان الانحراف بعد التحريف، يحرفون الكتاب ويمارسون الانحراف قصدا ويتواصون بالكتمان، اكتموا احفاد الذي عندكم لا تفتحوا الذي فتح عليكم بل اصروا على كتمانه خشية أن يحاجوكم بهذا الذي فتح عليكم، حاجوكم به فالهاء عاجز على ما الموصولية أي بالذي بما فتح الله عليكم. قلنا هنا إما أن يكون الفتح من قبيل المنن أو الفتح من قبيل المحن أو الفتح من قبيل المعرفة كما نقول نحن في باب الفقه باب الفتح على الإمام، معناه إسعافه وتلقينه بتيسير الوحي إليه بتيسير الكتاب لديه تملي عليه بما يشدده في قراءته، فيكون الفتح هنا نوع من تلقين المعرفة، أتلقنونهم المعرفة التي عندكم لتكون لديهم دليلا، فإنهم يقولون هؤلاء يخصمكم فكيف تقدمون لهم الدليل منكم ليحتجوا به عليكم، وتكون المحجدون على غير بابها، شبه المحجة من طرفين المبالغة في إقامة الحجة من طرف واحد كما تقول عالجت المريض وعاقبت اللص، وهي من واحد المفاعلة أن تكون من جانبين، فإذا كانت من واحد دلت على المبالغة حتى كأنها مضاعفة من جهة واحدة مش على وجه التبادل على وجه توحيد الجهة، ليحاجوكم معنى ليقيموا الحجة بما سمعوا منكم عليكم. وتعلمون أن القرآن فعلا يحتج بهذا اللون من ألوان التصديق، وآمنوا بما أنزل مصدقا لما معكم، أنا فيحتج بالتصديق معنى بالموافقة بما حصلت فيه الموافقة، لأن الوحي في أصله لا يختلف، إذا لم يزور ويحرف ويزاد فيه وينقص منه ويحمل على غيره شيء فإنه يتفق في الأصول، لأن المشكات في الأصل واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء أبناء علاج، أمهم مختلفة ودينهم واحد، أنا أصولهم النسبية مختلفة ودينهم واحد، فهو ابناء العلات يعني ابناء الدرات، العلات هما الدرات الدرائر، والدرة علة في لغة العرب، لأن فعلا تكون بالنسبة لأختها مصدرها علتها، العلة هي الدرة. الأنبياء أبناء علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، صدق الله وسلم على آله. ليحاجوكم به عند ربكم، قلنا هنا بأن الظرفية عند هنا إذا حملت على أصلها فيكون معناها عند ربكم أي في الآخرة، وهذا فيه غباء كبير وضلال بعيد، كأن الله في عقائدهم يجهل الأشياء حتى يعرفها من أصحابها، وهذه تشير إلى عقيدة البداء في الفكر اليهودي، يقولون الله كان كذا سيفعل كذا ثم بدا له كذا، كنا نقول احنا فغير قدره غير رأيه لأنه بجا له، البجاء هو ظهور علم جديد بسببه غير الخطأ، قمة جهل بالله سواء الذي لا يخفى عليه شيء، لكن يقدر يتعلق متعلق ببعض النصوص التي ظاهرها يهم أن هناك من مسائل القدر ما يتعلق بعلم الله، والمراد هنا العلم الانكشافي، يعني ظهور ذلك في الوجود لا بالنسبة لله في علمه جل في علاه أبدا. وليعلم الله الذين آمنوا، معناه ليظهر ذلك جليا في الوجود موافق لعلمه السابق، وإلا ما يعجب عن ربك المحكمات وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. عالم الغيب فلا يظهر على غيبها، الغيب الشهادة عند الله سواء. وما هناك وليس هناك من تفاوت في العلم الإلهي. وليعلم ذلك علماء، يقول ليعلم الله أي ليظهر للناس علمه بسبب هذا اللون من ألوان التقدير. وإذا عملنا عند المجاز فيكون عند بمعنى في حكم الله وفي كتابه وفي اعتباره على حد آيات أخرى وارد فيها كلمة عنده. إن ذلكم كان عند الله عظيما، من عنده في حكمه في شرعه في تقديره في اعتبار الله، يعني في نظر الله نسميه الأشياء تقرب بها اللغة، لو حتى تحسبون على أحيانا على الأشياء حين نسميها المقام العالي، في علم الله في تقدير الله في حكم الله في قضاء الله. ليحجكم في عنده أي في حكمه في كتابه، ليحتجوا عليكم في بما في الكتاب أي بموافقته. وهناك من أهل العلم بالإعراب من جعل عند ربكم بدلا من الهاء، وهو من ألوان الإعراب المدققة عند أهل العلم، هذا بدل من الضمير، قد يجيء البدل من الضمير، يحجوكم به فتكون بدلا من الضمير، معناها ليحجوكم بما في حكم الله أي بما في كتابه المنزل. حين يسمعون منكم ما في الكتاب يحجزون عليكم بموافقة ما في كتابهم بما في كتابكم، فيكونون يعني كأنكم تعطونهم، يقول تعطونهم الدليل من فمك أخو القائل من فمك أدينك، أنا سمعت منك أليس كذلك؟ أليس عندك؟ ألم تقل إن في كتابنا؟ ثم يقول بعدها القرآن يعني في حيز إنكارهم وعجابه أفلا تعقلون، هذا من تمام كلامه، يعني مقالتهم المعاتبة للذين يظهرون بعض ما في كتابهم للمؤمنين في إطار النفاق في إطار الاحتجاج. آمنا ويحدثونهم، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند أفلا تعقلون، يعني يقولون هذا ليس رشدا منكم ولا عقل، كيف تقدموا لخصمك دليلا يحتج به عليك، هم يقولون. فتكون أفلا تعقلون داخل في حيز الإنكار أي في حيز جملة أتحدثونه، فهم ينكرون على بعض منهم هذا اللون من ألوان التحديث بما عندهم ويصفونه بأنه مجافي للعقل، العقل الذي يسمونه عقل، وهو أن لا يحتج أحد عليهم ويقيم الإيمان عليهم. الإنسان حين يظل يسمي خلاف العقل عقلا وخلاف الهدى هدى، لو أصحاب يدعونه إلى الهدى شينا، أصحاب يدعونه إلى الهدى يعني يدعونه إلى الضلالة شينا، قلنا هدى الله هو الهدى، حيران يدعونه إلى الهدى شينا، قلنا هدى الله هو الهدى ومن المسلم إلى رب العالمين. أفلا تعقلون يقول القرآن أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون. هذه جملة اعتراض هنا لدفع هذا اللون من الوان الوهم إجاء الذات العالية المحيطة علمها بالمقنونات كلها غيبها وشهادتها. أولا يعلمون يعني أجهلوا ولم يعلموا، فيكون ما قبل الواو جملة مقدرة على مذهب إليه الزمخشري رحمه الله في الأرض، وإن كان البعض يقول لا الواو هنا مقدرة قبل الهمزة وإنما صدر بالهمزة لأن الاستفهام صدر الكلام، استفهام بالهمزة له صدر الكلام فقجم. ما هو العطف حقه أن يقجم عليه، ولا أقول لا يقجم هنا وقدرت جملة بعده قبل الواو أجهلتم ولم تعلموا وما علمتم أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون أو لا يعلم. أنا هذا جملة تقريرية، استفهام تقريري، أنا لقد علموا لقد علموا ولكنه نزلهم منزلة الذين لا يعلمون لأنهم لم يجروا على مقصد علمهم. الذي يعلم أن الله يعلم ما يسر وما يعلن هل يخاطب بمثل هذا الخطاب؟ قل لا تخبروهم بالمنجلي عليكم خشية أن يحتجوا به عليكم عند ربكم، كان الله لا يعلم الحجة إلا حين تظهر من خلال الخصم. ما هذه التي تعلمها أنت كيف تخفى عليه؟ أولا تعلم الله يعلم سرك ويعلم ما تعلنه؟ إذا القرآن هنا أن ينكر عليهم هذه العقيدة اللي مبنية على نتهد البجاء والجهل بالله والجهل بكمالاته، وفعلا لو كانوا على علم حقيقي بالله تبارك وتعالى لما جروا على هذا، وتنزل منزلة الجاهل فيه ما فيه. كقولنا لعالمين دي غفلتي الذكر مفتاح لباب الحضرة. أحيانا تقول شي واحد هو على علم ولكنه يتصرف تصرف الجاهل، فتقول له اذكر الله اعرف الله اتق الله، هو روى من أهل العلم بالتقوى وكذا. لماذا؟ لأنه تراه لا يجري على مقصد التقوى ولا على مقصد العلم، فيكون هذا فيه لون من التنزيل، تنزيل العالم منزلة الجاهل لهذا اللون من النقطة. هذه النقطة كقولنا لعالمين دي غفلتي الذكر مفتاح لباب الحضرة، الذكر مفتاح للحضور. وذو طال عليهم أمج الذكر فقشت قلوبهم، هي القرآن يصف لنا هذه التجليات بدءا بالتحريف وانتهاءا بالانحراف. الذي يصل إلى الانحراف الحقيقي الخطير هو أن أصبحوا لا يذكرون كمالات الله ومنها علمه المحيط بأسرارهم بسرهم على أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، آمين والحمد لله رب العالمين.